القاهرة تقدم مع الموسيقى بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموزع والملحن محمود طلعت، ملحن وموزع موسيقي، وهو واحد من أهم المؤلفين للموسيقى في السينما. بدأ حياته الفنية عام 1992 في ألبوم للمطرب فارس بأغنية بعنوان وعدت قلبي. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى الموسيقى التصويرية للمسلسل التلفزيوني هوجن، والذي أذيع في رمضان 2019. أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.